بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، لا يلزمه كفن امرأته. ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، لا يلزمه كفن امرأته. ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشققة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. ما حكم غسل الميت بالماء الحار والإشنان؟ وما حكم تخليل أسنانه؟ ولكن ما نزل وصلى الحمد لله ما هو راضي. يستعمل هذا عند الحاجة إليه، إن لم يحتج إلى الماء الحار فلا يستعمل، وإن احتج إليه لسبب من الأسباب كأن يكون الجو باردا أو فيه مادة أو أثر لا يزول إلا بالماء الحار، فيستعمل الماء الحار للحاجة، لأنه يرخي بدن الميت الماء الحار، والماء البارد يشده يصلبه يقويه، فالبارد أولى، وإن احتيج للماء الحار فلا حرج. والإشنان كذلك مثله، إن احتيج إليه وإلا فلا، لأن فيه خشونة وقد يؤثر يتعب الميت، فلذا لا يستعمل إلا عند الحاجة. إن كان في جسمه مادة ما تزول إلا بالإشنان فيستعمل لتنظيفه، ومثله كذلك الخلال، إن احتيج إليه استعمل تخليل أسنانه بأعواد، إن احتيج إلى ذلك، إن كان في أسنانه بقية طعام أو وسخ أو نحوه فيخلل وإلا فلا. وما حكم حلق عانته؟ يحرم ذلك. وقص شاربه ونتف أبطه؟ قيل باستحباب ذلك وقيل بعدمه، وتنشيفه بعد غسله. يستحب ذلك. وتسريح الشعر، ما حكم تسريح الشعر؟ لا يسرح الشعر لأن في هذا تعرض لتقطيعه، وإنما يجمع الشعر شعر المرأة ويجعل ثلاثة قرون، الناصيتان الجانبان والناصية الخلفية اليمين والشمال والخلف، وتسدل خلفها يعني تجعل تحتها. إذا خرج من الميت شيء بعد غسله وقبل تكفينه، بعد غسله 7 مرات وقبل تكفينه أو بعد تكفينه، فما الحكم؟ ارفع صوتك زملائكم الراضين. بعد تكفينه لا يعاد تغسيله ولا توضئته، وأما قبل تكفينه بعد 7 فإنه يوضأ وجوبا، يوضأ وجوبا إذا انتهي من غسله. وإن لم ينتهى من غسله كأن يكون قد استمر الخارج، فإنه يغسل، يزاد في غسله حتى ينقي. وإن كان الخارج من مكان كجرح أو القبل أو الدبر فإنه يحشى بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر يعني قوي. كيف يغسل المحرم إذا مات؟ المحرم بحج أو عمرة مات وهو على إحرامه، كيف يغسل؟ كما يغسل الحي إلا أنه يجنب الطيب، وكذلك عند الكفن لا يغطى رأس الرجل ولا يغطى رأس وجه المرأة. ويكفن فيما مات وهي عليه يعني في إحرامه، في إزاره وردائه بالنسبة للرجل، وفيما أحرمت به المرأة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا كان على الميت جبيرة أو لصق عليه لصقة لغرض ولا يشق إزالة هذه الجبيرة أو يشق إزالتها، فما الحكم؟ إن شق إزالتها أو خشي انفصال العضو يمسح عليها، وإن لم تشق إزالتها أزيلت وغسل ما تحتها. إذا كان عليه خاتم الرجل أو المرأة عليها أسورة ويشق إخراجها من يدها، فما الحكم؟ خاتم في أصبع الرجل أو خواتم في أصبع المرأة أو سوار في يدها، فما الحكم؟ يزال ولو ببرده، يعني بقصه بمقص حديد ونحوه، ولا يترك عليها ولا على الرجل، لأن في هذا إضاعة مال. اقرأ إبراهيم المتن، اقرأ المتن. ولا يغسل شهيد معركة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد المعركة ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه، وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. ولا يغسل شهيد معركة، الشهداء من هذه الأمة بحمد الله كثير، وأصنافهم أنواعهم متعددة، إلا أن أفضلهم هو شهيد المعركة، والمعركة مكان القتال بين المسلمين والكفار، فمن يقتل في مكان القتال ويموت فيه بهذا السلاح أو الجراح يسمى شهيد معركة، يعني قتل في نفس المعركة ومات فيها، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه. ولما لا يغسل ولا يصلى عليه؟ هذا تنويه بفضله وإبقاء لأثر العبادة عليه، فيدفن بدمائه وبثيابه التي قتل فيها، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وسمي شهيدا قيل لأن الله جل وعلا شهد له بالجنة، وعده الجنة، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، أو لأنه يستشهد يوم القيامة يشهد على الأمم، فهو مقبول الشهادة يوم القيامة، وقيل غير ذلك. والمقتول في المعركة عليه أثر الدم، فإذا غسلناه زال هذا الأثر، وأثر الدم أثر عبادة وطاعة لله جل وعلا، من أحب الطاعات وعلامة على صدقه وعلى إيمانه وعلى ثقته بوعد الله جل وعلا، حيث بذل نفسه رخيصة في سبيل إعزاز دين الله. فلا نغسله نزيل عنه هذا الأثر، بل نبقيه عليه يخرج يوم القيامة من قبره وعليه هذا الأثر يشهد له بالفضل. وهو أثر عبادة محبوبة إلى الله جل وعلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فما بالك بدم الشهيد؟ فلذا لا يغسل. ولماذا لا نصلي عليه؟ لأن الصلاة على المسلم شفاعة له ودعاء له وترحم عليه وسؤال لله جل وعلا في أن يغفر له ويرحمه. والشهيد ليس في حاجة إلى هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، أو لأن الصلاة والتغسيل على الميت، والشهيد ليس ميتا وإنما هو حي عند ربه يرزق، فلذا لا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا تكريم له وبيان لفضله. ومثله المقتول ظلما، وهو محل خلاف بين العلماء. فالشهيد شهيد المعركة هذا لا يغسل بل يكره، وقال بعضهم يحرم تغسيله لأن في تغسيله جناية عليه بإزالة أثر طيب يحب هو أن يبقى معه، وهذا الأثر يقربه إلى الله فلا نزيله عنه. ولذا قال بعض العلماء يكره تغسيله، وبعضهم قال يحرم تغسيله شهيد المعركة. أما المقتول ظلما فقيل بعدم تغسيله لأنه جني عليه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دم ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فلذا ألحقوه بشهيد المعركة مع وجود الفارق بينهما، فشهيد المعركة لا يماثله أحد. يقول المؤلف: ولو أنثيين أو غير مكلفين. الأنثى يعني المقتول مقتولة في المعركة أو مقتولة ظلما، وكذلك غير المكلف كالصبي إذا قتل في المعركة أو قتل ظلما، فالجمهور على أنهما أي الأنثى والصبي لا يغسلان ولا يصلى عليهما إذا قتلا في المعركة أو ظلما. وقال بعضهم بتغسيلهما لأنهما ليسا من أهل القتال، فإن قتلا في المعركة فالجمهور على عدم تغسيلهما كالمكلف الرجل، وإن قتلا ظلما فمثل الكبير. من العلماء من قال بتغسيله، ومنهم من قال بعدم تغسيله. والدليل على أن شهداء المعركة لا يغسلون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بعدم تغسيلهم لأن في هذا تخفيف على الأحياء، لأن غالب شهداء المعركة يكون الباقون من المسلمين يكونون في تعب وبعد المعركة في حال مشقة، ويخافون من رجوع العدو إليهم، أو أنهم يريدون اللحاق بالعدو، فلذا خفف عنهم بعدم تغسيل المستشهدين، مع أنهم ليسوا بحاجة إلى التغسيل لأن دماءهم أثر عبادة يحبها الله جل وعلا. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة وتشريف لهذه الأمة: من قتل دون دينه فهو شهيد، يعني وإن لم يقابل العدو، قتل لأنه يدعو إلى الله، لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه يعلن دعوته وعقيدته وتوحيده، فتسلط عليه الأعداء بذلك فقتلوه، فهذا شهيد، وإن لم يكن بينه وبين الأعداء مجابهة بالسلاح. هذا قتل دون دينه، أو قتل دون دمه، تسلط عليه عدو يريد قتله فدافع عن نفسه فقتل، وهو يريد الدفاع عن نفسه فقتل، فهو شهيد لأنه مظلوم مجني عليه. ومن قتل دون ماله فهو شهيد، تسلط عليه متسلط يريد أخذ ماله أو قتله فأبى عليه أن يأخذ ماله فقتله عدوه، فهو في هذه الحالة مأمور بالدفاع عن المال، فإذا قتل في هذه الحالة فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد يريد الدفاع عن عرضه ومحارمه وذويه، فقتل من أجل دفاعه عنهم فهو شهيد. والشهداء في هذه الأمة كثير، المبطون يعني الذي مات بسبب استمرار الخروج من بطنه بالإسهال ونحوه شهيد، والميت بالهدم شهيد، والميت بالحرق شهيد، والميت بالغرق شهيد، والمرأة النفساء إذا ماتت بولادتها شهيد، وقال بعضهم والغريب إذا مات في حال غربته فهو شهيد، والساعي في طلب الرزق الحلال فمات بسبب سعيه هذا فهو شهيد، وقالوا العاشق إذا كتم ما في نفسه وضره ذلك ومات بسبب عشقه فهو شهيد. وأوصل بعض العلماء الشهداء في هذه الأمة إلى 40 أو 50 صنفا. ومنهم من طلب الشهادة صادقا من قلبه فهو شهيد وإن مات على فراشه، وكلها ورد فيها أحاديث وأكثرها عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك. والمرابط في سبيل الله إذا مات وإن مات حتف أنفه فهو شهيد، والمتردي من جبل أو من شاهق شهيد، إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا قبل استشهاده فهذا يغسل عند بعض العلماء، يقول لأنه وجب عليه الغسل قبل أن يستشهد فيغسل لما وجب عليه قبل الشهادة، أما موته لا يوجب غسلا وإنما وجب عليه غسل قبل ذلك، كيكون الرجل جنبا ثم يخرج للقتال في سبيل الله فيستشهد في هذه الحال، كما حصل لحنظلة غسيل الملائكة. حنظلة رضي الله عنه كان جنبا فسمع المنادي ينادي فخرج قبل أن يتمكن من الاغتسال فقاتل في سبيل الله رضي الله عنه واستشهد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة فلما سئل أهله أخبروا بأنه كان جنبا فسمع المنادي ينادي فخرج فاستشهد وهو على جنابته، فلذا غسلته الملائكة رضي الله عنه. المعروف أن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه. فقال العلماء إذا كان عليه جنابة قبل أن يستشهد، أو كانت المرأة عليها جنابة أو حيض أو نفاس قبل أن تستشهد فاستشهدت بعد ذلك، فإنهم يغسلون لأجل ما عليهم من واجب الغسل قبل الموت. والمسلم كذلك، المسلم أسلم من توه قبل أن يغتسل، أسلم ثم تقدم للجهاد في سبيل الله فقاتل فقتل، فقال العلماء يغسل لأنه يجب عليه الغسل قبل أن يتقدم للمعركة، لأن الإسلام من موجبات الغسل، أن يسلم يغتسل ليزيل عنه أثر الكفر والشرك. والقول الآخر ولعله أصوب أنه بالإسلام ثم القتال بعده وموته شهيدا أنه لا يغسل، لأنه حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم قبل أن تقوم المعركة ثم تقدم فقاتل فقتل رضي الله عنه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغسيل. يقول: وأما الإسلام فجزم في المغني والشرح وغيرهما أنه لا يغسل له، ولم يذكرا خلاف ذلك، لأن أصرم بني عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل في ثيابه التي قتل فيها. فيغسل يعني المقتول ظلما والشهيد. إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل في أو فيغسل، يقول حشي الدم والنجاسة يعني جميع، لأن أثر النجاسة لا يزول إلا بغسل الدم. ويدفن وجوبا في ثيابه، فلا تغير ثيابه مع ما فيها من الدم، يدفن في ثيابه التي خالطها الدم، ولا تبدل، لأن الدم له شهادة، إلا أن تخالطه نجاسة، يعني يصيبه نجاسة غير الدم، يصيبه نجاسة غير الدم، فإذا رأينا عليه نجاسة غسلنا النجاسة، فإن لم تزل النجاسة إلا بغسل الدم فلا بأس، فنغسل النجاسة مع ما يذهب معها من أثر الدم، ولا نقصد تغسيل أثر الدم، وإنما نقصد تغسيل غسل النجاسة، فإن لم تزل إلا بأثر بالدم فلا بأس بذلك، لأنه كما قال المحشي: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. معنى هذا فيه نجاسة وعليه أثر طيب، الأثر الطيب هو هذا الدم، دم الشهادة، والنجاسة مفسدة يعني قذرة، فإذا قارنا بين أن نزيل القذرة أو نبقي القذرة مع الأثر الحسن أو نزيل القذر مع الأثر الحسن، إزالة القذر والوسخ أولى، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة أصولية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان أمر الإنسان بالمعروف أو نهيه عن المنكر يسبب مفسدة أعظم، وقد يسبب مصلحة لكن نخشى وقوع مفسدة أعظم، فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدرء المفسدة مقدم، يعني دفع الضرر مقدم على طلب المصلحة، وهذه قاعدة أصولية. إذا تعارض جلب منفعة مع وقوع مفسدة، إذا عملنا هذا العمل حصلنا على ثمرة لكن نتوقع أن يحصل ضرر في المقابل مثل ذلك أو أكثر، فأيهما أولى، جلب المصلحة أم دفع المفسدة؟ دفع المفسدة أولى. ومثل هذا في تغسيل الميت الشهيد، إذا كان عليه أثر دم، بقاء أثر الدم هذا فيه مصلحة، فيه مصلحة له، وغسل النجاسة من غير الدم هذا فيه دفع مفسدة، إزالة مكروه، فأيهما أولى، نترك النجاسة فيه مع أثر الدم أم نزيل النجاسة ولو أزيل الدم؟ نزيل النجاسة، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومثل هذا ما روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه رأى شخصا وقف عند قوم يأمرهم، لأنهم قد جلسوا يلعبون القمار، فوقف هذا الرجل معهم ينهاهم عما هم فيه، فأنكر عليه شيخ الإسلام رحمه الله وقال لا، ما هم فيه أخف ضررا من لو قاموا من مكانهم وسعوا في الأرض فسادا، لأنهم إما يشتغلوا في هذا أو يشتغلوا في أعراض المسلمين. فتركهم وعدم أمرهم بالمعروف أولى من أمرهم بالمعروف ثم ينقلبون ويسيئون إلى المسلمين. بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. بعد نزع السلاح والجلود عنه، المقتول ظلما وشهيد المعركة يزال ما عليه من السلاح، ما نقول مثلا على الحالة التي هو مات عليها ندفنه وقد تقلد سيفه مثلا، أو عليه درع يقيه الضربات، أو قد لبس جلدا ليقيه، فالسلاح والجلود وأدوات الحرب ما يوضع على رأسه أو في قدميه هذه تزال عنه، وتبقى عليه ثيابه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد، يعني ما عليهم من حديد دروع أو سلاح أو نحو ذلك، والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. نعم. وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا. وإن سلبها يعني وجدناه مسلوب الثياب يعني مأخوذا، بعدما قتل تعدى عليه قاتله وخلع ثيابه وتركه عاريا، فإنا لا ندفنه على حالته هذه عاريا، بل نكفنه في غيرها إكراما له، ولا ندفنه عاريا. إن سلبها يعني أخذت منه. ولا يصلى عليه للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم. ولا يصلى عليه أي الشهيد لا يصلى عليه، والمقتول ظلما محل خلاف. وإن سقط عن ولا يصلى عليه، لعل المراد هنا الشهيد خاصة، لأنه هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي على شهداء أحد، أما غيرهم من الشهداء فيصلى عليهم كما صلي على عمر رضي الله عنه وهو مقتول ظلما، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن عمر أنه شهيد، وعثمان رضي الله عنه مقتول ظلما وهو شهيد، وعلي رضي الله عنه، فكلهم رضي الله عنهم شهداء وقتلوا ظلما، وقتلهم في غير المعركة، ومع ذلك غسلوا وصلي عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان هذا بموافقة الصحابة. وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو مات حتف أنفه، أو برفسة، أو عاد سهمه عليه، أو حمل فأكل، أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفا، غسل وصلي عليه كغيره. يقول في هؤلاء الشهداء لا يصلى عليهم من التعليل في عدم الصلاة عليهم أنهم أحياء ليسوا بأموات كغيرهم من الأموات، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، والمراد أحياة برزخية لا يدرك حقيقتها إلا الله، ليس معناه أنه يأكل ويشرب ويمشي ويذهب وقبره صار له بيتا، بل حياته حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، والله جل وعلا سمى الشهداء أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإن سقط عن دابته، خرج للجهاد في سبيل الله وبين الصفين سقط عن دابته، فهل نقول هذا كشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، أم يغسل ويصلى عليه؟ يغسل ويصلى عليه، هو شهيد لكنه ليس شهيد معركة، لم يقتل بسيف الأعداء في المعركة، أو شاهق بغير فعل العدو، تردى يعني من شاهق بغير فعل العدو، أما إذا تردى من شاهق بفعل العدو فإنه يعتبر شهيد معركة، وكذلك إذا سقط من دابته بفعل العدو فإنه يعتبر شهيد معركة، كأن يكون هو على فرس أو بعير ويتقابل مع العدو مثلا وهو على دابته فيرميه العدو بشيء فيسقط من الدابة، فيكون موته بسبب سقوطه مع يد العدو فيعتبر شهيد معركة. لكن لو سقط بدون فعل العدو، هو يمشي على دابته، دابته تسير به فسقط، فإن هذا يعتبر ليس بشهيد معركة فيغسل ويصلى عليه. أو تردى من شاهد، يعني سقط من مكان عال بغير فعل العدو، فإنه يعتبر غير شهيد معركة فيغسل ويصلى عليه. أو وجد ميتا ولا أثر به في حال القتال مع الكفار، وجدناه ميت ولا ندري هل مات حتف أنفه أو مات بسبب العدو ولم نجد أثر رمية ولا ضربة، وإنما وجدناه ميتا لا أثر به، فهنا نغسله ونصلي عليه احتياطا، لأننا لا ندري هل مات بفعل العدو أو مات حتف أنفه، تم أجله وسقط بدون سبب من العدو فهذا يغسل. أو مات حتف أنفه كذلك في حالة المعركة، مات بدون سبب، رأيناه واقف مع إخوانه للقتال في سبيل الله فسقط بدون أن يصاب بشيء ومات، فإن هذا يغسل ويصلى عليه. أو برفسة من دابته، رفسته دابته أو دابة غيره فمات وهو خارج للقتال في سبيل الله، فإنه يغسل ويصلى عليه. أو عاد سهمه إليه، ضرب السهم فرجع سهمه إليه وقتله، فإنه يغسل ويصلى عليه وإن سميناه شهيدا. أو حمل فأكل، جرح في المعركة فحملناه فطال مكثه بعد ذلك جريح ثم مات بسبب هذه الجراحة، فإنا نغسله ونصلي عليه. أو شرب، أو شرب إذا كما سار عليه المؤلف على أن من شرب بعد القتال فإنه يغسل ويصلى عليه، والأولى أن الشرب لا يوجب له الغسل التغسيل ولا الصلاة عليه، لأن الشرب يشرب من كان في حالة النزع، وكثير من شهداء المعركة يطلب الماء ثم يموت بعد الماء بسرعة، فهذا شهيد معركة، فالماء شربه الماء لا يخرجه من كونه شهيد معركة، وأما الأكل فيخرجه من ذلك. أو نام، يعني أنه طعن وتألم من طعنته ثم نام ثم استيقظ ومات، فإنه لا يعتبر شهيد معركة، يعني يغسل ويصلى عليه. أو بال أو تكلم أو عطس، يقول المؤلف على أن هذه تخرجه، والأولى ألا تخرجه هذه إذا كان مجرد عطاس أو بول أو نحوه في الحال ثم مات لم يمكث طويلا، فإن هذا لا يخرجه عن كونه شهيد معركة كالماء، والله أعلم. نعم. أو طالب قطعه عرفا، يعني بقي زمنا طويلا بعد ضربه ما مات، فإنه يغسل ويصلى عليه. نعم. ويغسل الباغي ويصلى عليه ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. ويغسل الباغي ويصلى عليه ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. فالباغي من بغى على المسلمين، أو فئة بغت على فئة أخرى من المسلمين فإن قتل الفريقين يغسلون ويصلى عليهم حتى البغاة، لأنه محكوم بإسلامه فقتاله لا يخرجه من الإسلام وإن كان بغي وعدوان، لأن الله جل وعلا سمى الباغي مسلما ولم يخرجه عن الإسلام ببغيه، بل هو يأثم ببغيه هذا ولكن لا يخرج عن كونه مسلما، لأن الله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المسلمين اقتتلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فيغسل الباغي ويصلى عليه. وقاطع الطريق كذلك، قاطع الطريق هو الذي يحارب المسلمين ويترصد لهم في طرقهم من أجل أن يأخذ أموالهم أو يتعدى على حرماتهم أو يتعدى على دمائهم، فإنه إذا عثر عليه حكمه نص الله جل وعلا عليه في كتابه حيث قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا قتل الباغي قاطع الطريق إذا قتل قتل وصلب، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في هل هذه الحدود مرتبة إن فعل كذا فعليه كذا أو فعل كذا فعليه كذا، أم أن هذا راجع إلى الإمام، وهو والإمام يرى ما فيه المصلحة للمسلمين، فمن أخاف الطريق على هذا الرأي للإمام أن يقتله ويصلبه وإن لم يقتل ولم يأخذ المال، وإن سرق المال وأخذ المال للإمام أن يقتله ويصلبه وإن لم يقتل. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هذا الترتيب لترتيب العقوبة على حسب ما يحصل من قاطع الطريق، أم هذه للتخيير والإمام مخير بين أن يفعل كذا أو يفعل كذا أو يفعل كذا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أربع عقوبات نص الله جل وعلا عليها، هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ والتخيير يكون للإمام، وليس التخيير هذا لهوى في نفسه وإنما لما فيه مصلحة المسلمين، ولعل هذا أولى الأخير وهو المعمول به، على أن هذا للإمام يرى ما فيه مصلحة المسلمين المعمول به عندنا. يعني لو أن امرأ أخاف الطريق أخاف الطريق ولم يحصل منه قتل ولا أخذ مال، فللإمام أن يقتله ويصلبه لأجل التنكيل بغيره وزجر المجرمين ليأمن المسلمون على أموالهم ودمائهم ومحارمهم في طرقاتهم. فإن لم يحصل منه قتل ولا سرقة ولا أخذ مال، للإمام أن يقتله ويصلبه تنكيلا به وردعا لغيره. والمسألة خلافية، والسقط ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه، يغسل لأنه مسلم ما حكمنا بكفره، وإنما قتلناه حدا، ومثله الزاني ومثله قاتل النفس، كل هؤلاء غير المحكوم بكفرهم يغسلون ويصلى عليهم، يغسل ويصلى عليه ثم يصلب. بعدما يغسل ويصلى عليه بدل ما ندفنه نصلبه، أو يصلب قبل أن يغسل ويصلى عليه ثم ينزل من مكان صلبه ليغسل ويصلى عليه، على الخلاف هل الصلب قبل تغسيل والصلاة أم بعده، لأجل التشهير به، من أجل أن يرتدع من تسول له نفسه الأمارة بالسوء في أن يفعل شيئا من المحرمات أو أن ينتهك محارم المسلمين. فالله جل وعلا حد حدودا وجعل زواجر وعقوبات يرتدع بها الأشرار، فلو أن الدول الإسلامية طبقت تعاليم الإسلام وما أمر الله جل وعلا به في القرآن لأمنت على دمائها ومحارمها وعلى أموالها، لكنهم ضيعوا أمر الله فأضاعوا أنفسهم. والله جل وعلا سمى القصاص الذي هو قتل سماه حياة لما فيه من المصلحة العظيمة، وهو سبب للحياة، لأن المرأة إذا هم بالقتل عرف أنه مقتول إن قتل توقف عن القتل، فسلم المقتول من القتل وسلم من يريد القتل، وسلم بذلك أناس كثير، فسماه جل وعلا حياة لما يترتب عليه من إبقاء النفوس وعدم قتلها. أما إذا كانت العقوبة بالحبس ونحوه فقط فإنه يقدم على ما يريد ويقول النتيجة الحبس، ثم من حال إلى حال يخرج من الحبس. أما إذا تيقن بالقتل فإنه يتوقف عن القتل بإذن الله. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل لقوله عليه السلام والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. السقط هو الولد الجنين يسقط من بطن أمه قبل أن تتم مدة حمله، فإذا سقط فلا يخلو، إما أن يكون احترق في بطن أمه قبل أن يسقط فهذا يغسل ويصلى عليه لأنه نفخت فيه الروح فهو نفس، يغسل ويصلى عليه ويستحب أن يسمى. وإذا لم يعلم أهو ذكر أم أنثى فيسمى باسم يصلح للذكر والأنثى. وإن لم يحترك في بطن أمه فإن كان قد تم له 4 أشهر فيغسل ويصلى عليه، وإن لم تتم له 4 أشهر فإنه لا ولم يحترك فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه يكون حينئذ جماد لا روح فيه، ما نفخت فيه الروح كقطعة دم أو قطعة لحم، لا يغسل ولا يصلى عليه. متى يغسل ويصلى عليه؟ إذا نفخت فيه الروح كأن يكون احترك في بطن أمه، أو بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه.